على محمد. الله الله، وأوحينا إلى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. الله الله الله فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وآمان وجنودهما كانوا خاطئين. صلوا على محمد. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أو نت اتخذا ولدا وهم لا يشعرون. قالت

ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ورق الله العظيم. تلا علينا القارئ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة القصص.